السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، كما وعدناكم بعد أن تعرضنا لشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأربعين النووية بشرح العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وهو حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وعدنا بأن نتفرغ لقراءة رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهي رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الرسالة من الرسائل العظيمة التي تشد إليها الرحال كما هي عادة مؤلفات الشيخ رحمة الله عليه. وهذه الرسالة ليست رسالة مصنفة برأسها، وإنما هي فصل من كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام رحمة الله عليه، فصل يعني هي أحد الفصول التي ذكرت في كتاب الاستقامة، والذي طبع بعناية الدكتور محمد رشاد سالم رحمة الله عليه، وهو أحد تلامذة العلامة المحقق الكبير عملاق العربية في هذا الزمان محمود محمد شاكر رحمة الله عليه. والرجل ممن يعني قام بخدمة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو الذي تفرغ بتحقيق الكتابين العظيمين درء تعارض العقل والنقل، وكتاب منهاج السنة النبوية، وبعض رسائل شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وحقق كذلك كتاب الاستقامة. ومن ضمن ما تم تحقيقه في هذا الكتاب هذا الفصل الرائع النافع، فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان قد استله قديما الشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه، رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية ومؤسسها، وطبعه ضمن مجموع من رسائل علماء السلف بعنوان شذرات البلاتين، طبع قديما في مجلدين بعنوان شذرات البلاتين، من ضمنها رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الكتاب أو هذه الرسائل طبعت عدة طبعات، وأنا أقرأ من الطبعة التي اعتنى بها الشيخ الدكتور محمد سعيد رسلان رحمة الله حفظه الله وبارك الله في عمره وبارك الله في دعوته وفي طلابه. هذه الرسالة يقول فيها شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله، وهو من الدين. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسلا. فما من كتاب؟ الكتاب الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل الكتب التي أنزلت على المرسلين ما كانت إلا أوامر بالمعروف ونواهي عن المنكر ولا ثالث، إما أنه يأمرك بمعروف أو ينهاك عن منكر. أما إذا ذكر أمرا خبريا فهذا الأمر الخبري ليس فيه أمر ولا نهي، وإنما الأخبار، وتارة تكون الأخبار عن أعظم مخبر به وهو رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله المجيدة سبحانه وتعالى، وإما يتحدث عن أخبار لخلقه فيخبرك بالجنة ويخبرك بالنار ويخبرك بالملأ الأعلى، يخبرك بالملائكة، يخبرك بما يحدث في كون الله تبارك وتعالى من أوامر ربانية، لأنه يقول للشيء كن فيكون، وكل ذلك من آثار أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ويذكر لك قصص الأنبياء من أجل ماذا؟ من أجل أن يستبين لك أن هؤلاء الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر كيف كانت عاقبتهم في الدنيا وفي الآخرة. ويذكر لك أحوال الأمم التي كفرت بالمرسلين وكيف كان جزاؤها، وأن الله سبحانه وتعالى نكل بها في الدنيا مع ما ينتظرهم من عذاب أليم في الآخرة، لأنهم أتوا مناهي الله وتركوا المعروف الذي أمرتهم به الأنبياء. فإذا القضية كلها تقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أصول الدعوة الإسلامية أوامر بالمعروف ونواهي عن المنكر. فقال الشيخ هنا جملة، هذه الجملة جملة فاصلة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو يعرفه بهذا الأسلوب: الذي أنزل الله به كتبا وأرسل به رسلا وهو من الدين. ثم قال: فإن رسالة الله إما إخبار وإما إنشاء. البلاغيون يقسمون الأسلوب العربي وأسلوب الكلام عموما إما إخبار وإما إنشاء. والجملة التي فيها إخبار كما يقال هي التي تحتمل الكذب والصدق، لكن الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب. يعني لما أقول لك افعل، أين الصدق هنا وأين الكذب؟ أنا أقول لك افعل، إما تفعل أو لا تفعل. أقول لا تفعل، أين الصدق وأين الكذب؟ حينما أستفهم عن الشيء، هل جاء محمد؟ هذا لا يحتمل الصدق أم الكذب. أنا هنا أنشئ استفهاما أو أنشئ أمرا أو أنشئ نهيا أو أنشئ تعجبا، لكن الإخبار أمر آخر. فالجملة إما إخبار وإما إنشاء. قال: فالإخبار، كيف جاء الإخبار في القرآن؟ فالإخبار عن نفسي سبحانه وتعالى وعن خلقه. عن نفسي: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. إخبار يسبح له إخبار ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إخبار عن الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، كل هذه إخبار عن الله أو إخبار عن خلق الله تعالى أو إخبار عن خلق الله تبارك وتعالى. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. فاطر السماوات والأرض، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء إلى آخر. إذن كلام عن نفسي إخبار عن نفسه سبحانه بأسمائه الحسنى بصفاته العليا وعن خلقه، ثم مثل للإخبار عن نفسه وعن خلقه فقال مثل التوحيد. فالتوحيد إخبار عن من؟ عن الله وحده، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، كل ذلك ذكر وإخبار عن رب العالمين. والقصص إخبار عن الخلق، القصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد. فالقصص لا يحكى في القرآن الكريم من باب الإخبار المجرد عن العبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. لم يذكر في القرآن أساطير وحواديت وحكايات تحكى هكذا مفترى كما يحدث من المؤلفين وكتاب القصص، يكتب قصة مستوحى من كذا أو مستوحى من الخيال، المهم أنها قصة محكية، لكن هل تعبر عن الحقيقة؟ لا، يقول لك دي قصة، أنا مؤلف قصص، بيألف أساطير حكايات تحكى لا خطام لها. لكن القرآن الكريم كما قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار كل أخباره صدق، وعدلا في الأحكام كل أحكامه عدل، يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يأمر بالعدل. وكذلك ينهى سبحانه وتعالى عن المفاسد وعن المظالم، يأمر بالعدل وينهى عن الظلم، يأمر بالإصلاح والصلاح وينهى عن الفساد والإفساد، والله لا يحب الفساد. والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد، فيذكر قصة نوح لكي يبين للناس ما آل إليه أمر المؤمنين بنوح وأمر الكافرين بنوح، أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله أنصار، وعد وعيد مش كده ولا لا؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوموا الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إذا معنى ذلك أن القصص في القرآن الكريم للعبرة، فاعتبروا يا أولي الأبصار. يذكر القصص الذي يندرج فيه وينطوي في داخله أمران، وعد ووعيد. ولذلك الكلام عن الجنة والكلام عن النار، والكلام عن أصحاب الجنة والكلام عن أصحاب النار، فحينما تكلموا عن المؤمنين بنوح والمؤمنين بهود وبصالح وبشعيب وبلوط وبإبراهيم وبموسى وبعيسى، هذا من الوعد. وحينما يتحدثوا عن الكفار بهؤلاء يتحدث عن الوعيد. فقال والقصص الذي يندرج في، سواء كان القصص قصص الأنبياء وأقوام الأنبياء أو ما يتحدث به عما يدور في اليوم الآخر مع أهل الجنة ومع أهل النار، حينما مثلا يقول ويذكر قصة، ولكن هذه القصة في الآخرة، حينما يقول الله تبارك وتعالى مثلا في سورة الصفات فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إذا بيتكلم عن قصة حدثت في الدار الآخرة أو هتحدث رب العالمين يعلمنا بها، هذه القصة تبين الوعد والوعيد وهكذا. فقال والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد. والإنشاء يبقى اتكلم عن الإخبار، الإخبار عن نفسي وعن خلقي، مثل الأسماء والإيمان، أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا، التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، مثل التوحيد. وعن خلقي اللي هو القصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد، هذا هو الإخبار. طيب الإنشاء، قال الأمر والنهي والإباحة، أمر بالواجبات، أمر بالمستحبات، نهي عن المحرمات، نهي عن المكروهات. بقي الحكم الخامس مستوي الطرفين وهو الإباحة. فقال والإنشاء الأمر والنهي والإباحة. قال وهذا كما ذكر في الحديث أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ سورة قل الله أحد، هذه السورة التي تكتب في سطر تعدل ثلث القرآن. نعم. لماذا؟ لأن القرآن عبارة عن ماذا؟ عن أقسام. لما ننظر إلى القرآن نجد أن القرآن أقسام، قسم خالص للتوحيد، توحيد رب العالمين وما يترتب عليه. طيب، وقسم آخر الأوامر والنواهي، الشريعة، وقسم ثالث القصص، ولكن القصص لابد وأن يترتب عليه عبر وعد وعيد كما أسلفنا. طب لو نظرنا إلى سورة قل هو الأحد، اسمها سورة إيه يا أخوانا؟ فين الإخلاص؟ هذه السورة لم يقل فيها فاعبد الله مخلصا له الدين مثلا، مش كده ولا إيه؟ لم يذكر فيها كلمة الإخلاص، ومع ذلك اسمها سورة الإخلاص. لماذا؟ لأنها أخلصت للكلام عن الله فقط، السورة الوحيدة الخالصة التي لا تتحدث إلا عن من؟ عن الله فقط. لا توجد سورة في القرآن، أي سورة تجدها فيها كلام عن الله وكلام عن خلق الله، كلام عن الجنة، كلام عن النار، هذه السورة الوحيدة التي أخلصت خالصة للكلام عن الله، فسميت سورة الإخلاص. فيقول هنا وهذا كما ذكر في الحديث أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ قال لتضمنها، والحديث في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري، في البخاري عن من حديث أبي سعيد، وفي مسلم من حديث أبي هريرة. طيب لماذا قال لتضمنها، لتضمن هذه السورة الثلث الذي هو التوحيد؟ إذ القرآن قصص وتوحيد وأمر، القرآن قصص وتوحيد، القرآن مواضيعه مجملة في ثلاثة عناوين: التوحيد، القصص، والقصص كما ذكرنا أمر واسع يدخل فيه أمور كثيرة، لكن لابد وأن يكون الغرض منه الإيه؟ فاعتبره، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والأمر اللي هو الأمر والنهي: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. إذن أوامر ونواهي واجبات اللي هي تترتب على التوحيد. آمنت بالله؟ نعم. آمنت بالله ربا؟ آمنت بالله إلها؟ آمنت بالله معبودا واحدا أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ آمنت بهذا؟ نعم آمنت. إذن هو يأمرك بتكاليف معينة، ثم قال لا نكلف نفسا إلا وسعها. فهذه التكاليف أوامر ونواهي، افعل ولا تفعل، هذه الأوامر والنواهي ثلث، والتوحيد ثلث، والقصص ثلث. التوحيد أخلصت له طبعا صور كثيرة تكلمت عن التوحيد، بل معظم القرآن الكريم يتكلم عن التوحيد. واحد يقول لك فين الكلام ده؟ التوحيد ده علم من العلوم بنضرسه كده في كم صفحة. يقول لك مين قال الكلام؟ افتح المصحف، أي صفحة قبلك، افتح كده، افتح المصحف أي صفحة قبلك تتكلم عن التوحيد. بجد؟ والله العظيم لا توجد صفحة في القرآن إلا وفيها الكلام عن توحيد الله. وانظر يقول لك انا عندي يا ايها الذين امنوا صفحه كامله، اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. طب اقراها كده، هتجد فيها كم اسم من اسماء الله الحسنى. هو ده التوحيد. اياك ان تضر رقابة الله قضية الاحسان قضية الالوهية لا تغيب عن صفحة. اي صفحة تفتحها تجد ان الله شهيد عليكم. اولم يكفي ربك انه على كل شيء شهيد. وانت فتح اي صفحة شهيد. اقرأ اية الدين الصفحة كلها اية الدين. مش كده ولا ايه المصحف الطبعات الجديدة جعلين اية الدين كلها في ايه في صفحة واحدة صفحة كاملة تنظر اليها. دي بتتكلم عن الدين والشهادة. فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضى. اقرأ اقرأ هتجد كم اسم من اسماء الله الحسنى ذكر في الآية. اقرأ. يبقى التوحيد لا يغيب ابدا. لكن سورة قل هو الله واحد تستبد بكونها خلصت للكلام عن رب العالمين. وذكر فيها اسم لم يذكر في القرآن كل ألا واسمه الصمد. فقال وقوله سبحانه في صفة نبينا عليه الصلاة والسلام الدين كله أمر بمعروف ونهي عن منكر. طب صفة النبي بقى محمد سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فيقول هو قول هذا بيان لكمال رسالته عليه الصلاة والسلام. فإنه صلى الله عليه وآله وسلم طبعا انتم بتقرأوا معكم اكيد طبعا غير طبيعتنا. فمن الممكن ان تجدوا بعض الالفاظ لو اسعفتني الظروف يعني والذاكرة من الممكن اعلق واقول مثلا ان المحقق قال في الحاشية في كتاب الاستقامة هو لبيان كمال الرسالة. لكن في نسخ كذا هيكون كذا في نسخ كذا. هذا الامر لن ايه يعني نتطرق اليه في كل موضع الا في المواضع التي تحتاج الى ذكر. واضح لان احنا مش غرضنا الان ان احنا نقارن بين النسخ. فقال وقوله سبحانه وتعالى في صفة نبينا عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هو بيان لكمال رسالته عليه الصلاة والسلام. فإنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر الله على لسانه بكل معروف ونهى عن كل منكر وأحل كل طيب وحرم كل خبيث. الله. طب وبقية الرسل لم تكن هذه الأمور عندهم بهذا التمام والكمال. والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك شريعة محمد في كمالها وفي اتساعها وفي ذكر التفاصيل لا تدانيها رسالة من رسالة لأي رسول آخر. بالطبع المتفق عليه من الشرائع ومن الرسالات أمر لا خلاف فيه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. طيب يعني مثال على سبيل المثال لما بنيجي أوضح أمر يعني مع الفارق ولكن حتى أيسر عليك. إحنا ممكن نذكر كتابا مفصلا في العقيدة ولكن يكون في مستوى أول ثم أترقى الطالب فنعطيه مستوى ثاني ثم أترقى فنعطيه مستوى ثالث. هذا الأمر لن يكون بالطبع لا نأتيه بأصل جديد. نفس الأصول التي درسها الأول هي التي درسها الثاني التي درسها الثالث. غاية الأمر أن الترقي كان يزداد في كل مرة زيادة في الإيه؟ التفاصيل. واضح الكلام في التفاصيل. هذا ما كان يحدث مع الرسل. فكل رسول أرسل بوحدانية الله وبأن الله خالق السماوات والأرض وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. لكن التفاصيل وسد الذرائع للوقوع في الشرك. وكل هذه الأمور جاءت في رسالة محمد عليه الصلاة والسلام أوسع وأشمل، أوسع وأشمل. لذلك على فكرة لو قرأتم في ما قال إلى الناس في أيديهم الآن مما ينسب للمسيح عليه الصلاة والسلام، تجد أن المسيح يقول لا أستطيع أن أقول لكم معنى الكلام كل شيء، لا تحضرني الآن أو لا يحضرني الآن نص كلام المسيح في الإنجيل أو الإنجيل المكتوبة، ولكن يقول معنى الكلام ولبه لا يحضر، لا أستطيع الآن أن أقول لكم كل شيء، ولكن إذا جاء البرقلف أو البرقلف سيحدثكم بكل شيء. وهذا هو المقصود به من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وذلك الترجمات اختلفت، ثم كتب المعزي في بعض انتقلوا من كلمة البرقلت أو البرقلت إلى المعزي. وأذكر أن الشيخ عبد الرحمن النجار صاحب كتاب قصص الأنبياء كان تكلم مع المستشر نيلينو شيخ الأديب طه حسين، نيلينو معروف، فقال له أنا أسألك عن معنى البرقليت في اللغة، في اللغة السريانية واليونانية وما شكل ذلك، هذه الكلمة ماذا تعني؟ قال تعني المعزي. فالشيخ عبد الرحمن النجار كان عالما أزاريا بس يعني ذكي أوي، فرد عليه وقال له إيه؟ قال أنا أسأل متخصصا في اللسان اليوناني، بسأل عالم لغة ولا أسأل قسيسا. فابتسم وقال هو الذي يحمد كثيرا. قال إذن هو أحمد، الترجمة الحقيقية، أنا ما بسألش واحد هيلف ودور معايا في الموضوع لأسباب ديني. فضحك وقال له بل معنى الكلمة المعناها باركليتوس بمعنى تساوي باركليتوس، هذه فأصفيها تساوي ما ماذا؟ الذي يحمد كثيرا، اللي هو قال له ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وذلك قال لا أستطيع أن أحدثكم بكل شيء، وإن إذا جاء الباركليتوس أو الباركليت أو الباركليت يحدثكم بكل شيء، لأن الله يلقي الكلام على فمه، اللي هو إيه؟ إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد، يلقي الكلام على. ولذلك رسالة محمد عليه الصلاة والسلام جاءت شاملة بعكس الرسل السابقين، لأنهم لم يرسلوا إلى أمم كأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر ينبغي أن يعلم. فأمته أعظم أمة لأعظم رسول، وادخرت الأمة الأخيرة لآخر رسول، يعني القضية ليست في عظمة الرسول فقط، بل عظمة الرسول مع عظمة المرسل إليه. كنتم خير أمة أخرجت للناس، فجاء لخير أمة من؟ خير الرسل. هذه القضية لابد وأن تفهم وأن توضع في الحسبان. فهنا يقول رحمة الله عليه وقوله سبحانه في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وبيان لكمال رسالته عليه الصلاة والسلام. فإنه صلى الله عليه وسلم اسمع هو الذي أمر الله على لساني بكل معروف ونهى عن كل منكر وأحل كل طيب وحرم كل خبيث، وهذا في فترة زمنية قليلة جدا 23 سنة. رسل آخرون كانوا يعيشون في أقوام مئات السنين، ومع ذلك ما كانوا يستطيعون أن يوصلوا للناس عشر ما جاء في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم كان كل رسول يخلفه من بعد أنبياء، كما قال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والرب. إذن في أنبياء يأتون للحكم بالتوراة ولتوضيح التوراة ولشرح التوراة. إذن معنى ذلك أنه كلما ضيعت أمة من الأمم ميراث الرسول الذي أرسل إليها تأتي الأنبياء لرد الناس إلى الجدة مرة أخرى. ومن الممكن أن تضيع التوراة كما ضاعت التوراة في السبي البابلي أو غيره، ثم تأتي التوراة هي هي، كما قال الله تعالى إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قيل إنها التوراة لأنها كانت قد ضاعت. إذا معنى ذلك أن الكتب من الممكن أن تضيع، لأن الله استحفظ عليها هؤلاء كما قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما بالنسبة للقرآن الكريم فالأمر اختلف، ولذلك لم يكن هناك نبي بعد محمد، ولذلك اسمعوا هذا واحفظوه، في هذه الأمة أغلق باب البدع إغلاقا تاما، لأن البدع لو فتح أمرها واستمر جيل وراء جيل لتبدلت الشريعة ولتغيرت الملة ولأصبحت العبادة التي شرعت لمحمد عليه الصلاة والسلام مناقضة كل المناقضة. تخيل لو أن الجيل الأول بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلوا في الصلاة شيئا ولم يقل لهم إن كل محدثة بدعة، ثم يأتي الجيل الثاني فيغير، ثم يأتي في الصلاة في الصيام في الحج. تخيلوا بعد هذه السنين التي مرت عدة مئات من السنين لكانت الصلاة غير الصلاة والصيام غير الصيام والحج غير الحج. يكفي أن رسالة المسيح في فترة قليلة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المسيح فوق 500 عاما، ومع ذلك أين رسالة المسيح؟ أين إنجيله؟ أين كل ذلك قد ضاع. إذا معنى ذلك أن الأمر لو فتح للتضييع ما الذي كان سيترتب على ضياع القرآن الكريم؟ ضياع السنة، ضياع الإسناد الذي يسخرون منه، ضياع العبادة. لكن وقف الأمر واضحا كسيف مسلط على الرقاب، إن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. ونفذ العلماء وأصبح علماء هذه الملة يقومون بما يقوم به أنبياء بني إسرائيل، أصبح علماء هذه الملة عدلهم الله بتعديله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم أو هذا الدين من كل خلف، كل جيل، خلف يعني جيل من الأجل، عدول كل جيل، كل جيل، وعدول جمع عدل، العدالة عدالة، والتعديل من قبل من؟ من قبل رب العالمين هو الذي عدلهم. يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، شغلتهم ايه وعملهم؟ ينفون عنه ما كان يفعله انبياء بني اسرائيل، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هؤلاء العلماء ورثة الانبياء، اعرفوا لهذه الامة حقها، واعرفوا لأهل العلم فضلهم، واعرفوا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أقدارهم رضي الله عنه. فما ماتوا وما انتهى الجيل الأول إلا وأصبحت الشريعة كاملة في أيدي الناس من الكتاب ومن السنة، ونقلوا السنة مع الفتوحات إلى كل الآفاق. ولذلك صدق الله حينما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون ولو آمن أهل الكتاب، شوف المقارنة، انظر إلى المقارنة، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. يعطيهم حقهم، إنصاف ما بعده الإنصاف، منهم المؤمنون ها وأكثرهم الفاسقون. فيقولون يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكل معروف، مع أن فترة رسالته كانت قد إيه؟ قليلة، 23 سنة، ومع ذلك أمر بكل معروف ونهى عن كل منكر وأحل كل طيب وحرم كل خبيث عليه الصلاة والسلام. ولهذا روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعث النبي عليه الصلاة والسلام لإتمام مكارم الأخلاق، وشهد له رب وإنك لعلى خلق عظيم، وشهدت له السيدة عائشة حينما سئلت عن خلقه قالت كان خلقه القرآن. لماذا؟ لأن الله قال سبحانه قد أنزلنا إليكم ذكرا ها رسولا مع أن الذكر كلامه غير مخلوق والرسول بشر مخلوق، ومع ذلك هذا يأتي عطف بيان أو بدل فيقول قد أنزلنا إليكم ذكرا وهو القرآن رسولا، كأن الرسول منزل كالذكر. ما معناه؟ معنى أن الذكر القرآن أصبح بالنسبة للنبي علاقته بالنبي علاقة تطبيقية، ما ترك شيئا في القرآن إلا وقام بتنفيذه. فإذا نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجدت القرآن مطبقا كأكمل ما يكون التطبيق. إذا نظرت إلى عقيدته عقيدة القرآن، إذا نظرت إلى عبادته عبادة القرآن، إذا نظرت إلى معاملاته معاملات القرآن، إذا نظرت إلى أخلاق أخلاق القرآن، إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن. طب إذا كان القرآن هو الدين نظريا من ناحية النظرية، الرسول أصبح هو الدين من الناحية الإيه؟ العملية. تمثل الدين في التطبيق في أعلى صوره في الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا يتصور أن يسبق بإيمان ولا بإسلام ولا بإحسان ولا بعبادة ولا بخشية ولا بإنابة ولا برجاء ولا بتوكل ولا بسلوك. ولذلك ما كان أحد على منهجي إلا وكان صحيح الاعتقاد صحيح السلوك صحيح الأخلاق. هو القدوة هو الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولهذا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال في الحديث المتفق عليه إنما مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها. مش نتكلم عن الرسل السابقين مواكب الهداية. إنما مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة حجر فكان الناس يطيفون بها، وفي رواية يطوفون، وفي رواية يدخلونها ويعجبون من حسنها ويقولون لولا موضع اللبنة في نقص هنا. فأنا تلك اللبنة. هذا الحديث والله كلما رأيت أمسك دموعي من أن تخرج من مقلتي. هذا الحديث عجيب، آية عجيبة. هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر ما قرره الأنبياء السابقون، وهذا موجود في مزامير داود عليه السلام. هذا الكلام موجود في مزامير داود عليه السلام. الحجر الذي رفضه البناؤون هو ذا قد صار رأس الزاوية. هذا مزمور من مزامير داود في الكتاب المقدس الذي بين أيدي القوم. الحجر الذي رفضه البناؤون. ذاك المسيح لما جاء في إنجيل متى وبيتكلم معهم بيقولهم إيه؟ أو ما قرأتم في الكتب السابقة الحجر الذي رفضه البناؤون هو ذا قد صار رأس الزاوية من قبل الرب وكان هذا عجيب في أعيننا. شوف كلامنا ويعجبون من حسنها وكان ذلك هذا عجيب في أعيننا. الحق أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك. وهذه الآية نزلت في الرد على اليهود حينما نازعوا في نبوة محمد وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. هذه الآية نزلت في الرد على اليهود في عدم اعترافهم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهنا يقول الحق أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارا. وإذا وقعوا من وقع على هذا الحجر فإنه يشدخ أو يهشم، ومن سقط عليه هذا الحجر فهو يسحقه. فعلموا أنه يقصدهم. أخبر بني إسرائيل كلام المسيح. المسيح بيستدل بإيه؟ بمزمور داود. يقولون أو ما قرأتم في الكتب السابقة الحجر الذي رفضه البناؤون اللي هو ايه الا موضع لبنة. بس شوف التعبير، انت عارف يعني رفضه البناؤون، وبيتكلمش عن اي حجر، بيوضح انه طرف رباط. عارفين طرف الرباط عند البنايين لما بيجي تضحك ليه؟ اشتغلت بنا بكده يا ابني ولا ايه؟ طرف الرباط لما تيجي تربط بتخلي الحيطه دي مع الحيطه دي عشقوا في بعض، فيبقوا عاملين كده. لان لو عملتش طرف رباط ويجي مثلا ايه واحد كده طالع في المقدر جديد زي ما بيقولوا بنا، وروح بري ويلزق الكتف ده في الكتف ده ويسيبه بعد يومين يحصل ايه؟ ينهار البناء. فلازم يكون في طرف. قالوا لي الحجر الذي رفضه البناؤون، الحجر راس الزاوية، هو قد صار رأس الزاوية، طرف الرباط، من غيره ينهار البناء النبوي. الرسالة الأم الخاتمة التي لابد وأن تحدث، وكان كل نبي وكل رسول يأتي لقومه ها يبلغهم بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، هو ده، لتؤمنن به ولتنصرنه، يؤخذ عليهم العهد والميثاق، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري يعني عهدي، قالوا آمنا، قال فاشهدوا أنا معكم، قالوا أصحر، قالوا أقررنا، بعد الشيخ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. حجر الذي، من الذي رفض البناؤون؟ من هم البناؤون؟ يقصد بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل رفضوا هذا الحجر. لماذا رفضوه؟ مش عارفين انتم اترفض ليه؟ عشان ابن إسماعيل. طب وابن إسماعيل ليه؟ عشان هاجر. أتريدون أن ابن الجارية يرث مع ابن الحرة؟ لن يكون هذا أبدا. ما هذا؟ بولس شاول يقول هذا، أتريدون أن نبنى، ساعة ما قال هذا لم يكن لإسماعيل أمة، وكانت أسرة إسماعيل في ذلك التوقيت بعد رفع المسيح عليه السلام قبائل مشتتة، ما كان أحد يتحدث عن نبي سيبعث ولا سيرسل، ولكن الحقد اليهودي مترسخ في النفوس. أتريدون أن ابن الجارية يرث مع ابن الحرة سارة مع إسحاق؟ هذا لن يكون أبدا. يريدون أن يغيروا إرادة الله، يريدون أن يغيروا مقادير الله، فغضبوا ولا يريدون لهذه النبوة أن تأتي أصلا، مع أن هذه النبوة متقررة في قدر الله قبل أن يولد إسحاق وبناء البيت يرفع. قال ربنا إبراهيم وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بيدعو بمجيء مين؟ أمة محمد، وبالنبي مين؟ محمد. وتستجاب الدعوة وتدخر مقدار قد إيه؟ آلاف السنين. بعدها يولد إسحاق، بعدها يولد يعقوب، تستمر أمة بني إسرائيل. وأين أمة إسماعيل؟ ليس فيها نبي، ومع ذلك يدخر لأنها دعوة استجيبت، ثم تتحقق في الزمان والمكان اللذين قدرهما رب العالمين. فيقول الحجر الذي رفضه البناؤون، بناؤون لأنهم قامت على أكتافهم النبوة لأجيال عديدة، بناء النبوة وبناء الأمر الشرعي. أمة بني إسرائيل أمة ممتدة لقرون طويلة، من تاريخ إسحاق مرورا بإسرائيل، مرورا بيوسف عليه السلام، مرورا بموسى، مرورا بهارون، مرورا حتى كانت الفرصة الأخيرة مجيء المسيح عليه الصلاة والسلام. فجيبوا لهم أنا آخر فرصة بالنسبة لكم يا قتلة الأنبياء، ويا رجمة المرسلين، أنا جئت إليكم كرسالة فرصة أخيرة لكم. الحجر الذي رفضه البناؤون أنا جاي أبشر بمجيئه، آخر فرصة لبني إسرائيل. هو ذا قد صار رأس الزاوية. والكلام ده أنا ما قلتوش من قبلي بل في الكتب السابقة، ده موجود في مزمور مين؟ داود. وداود رأس الأمة اليهودية حينما وصلت إلى أوج مجدها، ثم كان في عهد ابنه من؟ سليمان، أعلى أعلى. أما يجي ينظر الرسم الباني أعلى درجة وصلت إليها الأمة الإسرائيلية كانت في زمان مين؟ داود وسليمان. فقل وقد صار رأس الزاوية، الحجر الأساسي اللي رفضتموه من قبل الرب ليس من عندنا. وكان هذا عجيب في أعيننا، بنتعجب لأنه كيف يكون ابن الجارية يتفوق على ابن الحرة. وكان هذا عجيب في أعيننا. ثم يلتفت إليهم بعد أن يذكر نص المزمور ويقول الحق أقول لكم إن ملكوت الله ينزع من النبوة الأخيرة ليست من عندكم. خلاص انتهى أمركم، أنا آخر فرصة لكم للتوبة إلى الله، لكن ستتحول النبوة إلى بيت آخر، بيت من؟ إسماعيل، الحجر الذي رفضه البناؤون. فيقول لهم الحق أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمار. أمة ستثمر، أمة هتشتغل في الأرض صح، هتحرس الأرض عشان تخرج زروع نقية، نبات ناضج، وليس كمثلكم الذين قد تحولتم إلى، كما قال الله في سورة الجمعة التي تتحدث عن انتقال النبوة من أيدي الغشاشين المتآمرين إلى أيدي الصادقين. فقال سبحانه يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين، وذكر استجابة دعوة إبراهيم، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. العرب كانوا في ضلال مبين. ثم تستمر الأمر لتكون رسالة عالمية، وآخرين من وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله، تتعجبون؟ ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لما انتقلت النبوة؟ لأن هؤلاء وإن كانوا في يوم من الأيام اختارهم الله على علم على العالمين، إلا أنهم قد تحولوا في آخر زمانهم إلى مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها بالعمل وأداء الأمانة، كمثل الحمار يحمل أسفارا، تحولوا إلى مجموعة حمير تحمل الكتب المقدسة ولم تستفد ولم تفد الآخرين بها. فما شأن هذه الأمة؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. المهم أن الحديث هذا حديث يعني ليه معنى شيء من الذكريات الطيبة. يقول إنما مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فكان الناس يطيفون بها ويعجبون من حسنها ويقولون لولا موضع اللبنة فأنا تلك اللبنة. الرسول يقول هذا صلى الله عليه وسلم، هذا محقق لما جاء في الكتب السابقة كما أوضحت لك، وإلا فقولوا لي بربكم كيف يفسر كلام المسيح وكلام مزمور داود. إذا أبعدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن تفسير هذا النص، ها؟ فقال فبه أكمل الله الدين عليه الصلاة والسلام، فبه أكمل الله الدين المتضمن للأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر وإحلال كل طيب وتحريم كل خبيث. وأما من كان قبله عليه الصلاة والسلام من الرسل فقد كان يحرم على أممهم بعض الطيبات. يقول أن تكون فقد كان يحرم يعني الله على أممهم بعض الطيبات، ومن الممكن أن تكون كما ضبطها المحقق فقد كان يحرم على أممهم بعض الطيبات، كما قال تعالى واحد يقول طب من أين هذا؟ نقول في القرآن فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ولذلك يقول سبحانه: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. ليه؟ ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. تمام؟ إذا حرمت عليهم أشياء. ولذلك كان المسيح لما جاء عليه الصلاة والسلام جاء برفع بعض الإيه؟ الآثار والأغلال، فقال: ولأحل لكم إيه؟ بعض الذي حرم عليك. لكن الرسول الذي سيأتي فيصبح الأمر أنف بعد ذلك، يستأنف أو تستأنف البشرية عهدا جديدا تنسى في آثار الماضي وترفع فيه الأغلال. ولذلك قالها مين؟ افتكروا كده، مين اللي قالها؟ موسى الكليم. فين؟ عند جبل الطور، أفضل الأماكن في زمن، مع أفضل الناس في زمن، مع أفضل الزمان، مع أفضل المكان، مع أفضل الإنسان. أما المكان جبل الطور الذي رأى رب العالمين، وأما الزمان زمان موسى الكليم. ويقول السلف إنه كان في العشر من أوائل من ذي الحجة، خير أيام الدنيا. طيب، إذا نظرنا إلى البشر، واختار موسى 70 رجلا لميقاتنا، الخلاصة الذين لم يعبدوا العجل، يبقى أخذ النقاوة. واختار موسى 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة ارتجف الجبل، قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: الله عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتب. انظر إلى الوقت ده والتوقيت ده والمجموعة الموجودة لكي يكون الأمر في ذاكرة بني إسرائيل أمرا لا ينسى. يقول: فسأكتبها ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لمن؟ لأتباع محمد. في محمد؟ لا، محمد هنا ذكره حاضر. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمره. ما فيش إنجيل كان نزل لسه، احنا هنا في عهد التوراة لسه نزل لحالها، وموسى اللي موجود الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وموسى مش أمي، ده موسى كان بيكتب وكان متعلما أعلى ما تكون الثقافة، لأنه تربى في قصر فرعون كابن لفرعون بالتبني. طب فين النبي الأمي؟ عيسى لم يكن أمي، عيسى ولد إثر معجزة خارقة، وربته أمه وكفلته أمه، ومعها نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام، وكان صنوا ليحيى، وكان يناقش أخبار بني إسرائيل ويثبت كذبهم وتدليسهم على توراة موسى ويوضعهم. إذن كان متعلما. النبي الأمي واحد فقط لا يوجد سواه، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. إذا الذكر حاضر في أفضل المواقف التي مرت بمن؟ بموسى الكليم عند جبل الطور في وجود الصفوة المختارة من أصحاب موسى. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اسمع: ويضع عنهم إثرهم. مع إن ساعة نزول الكلام ده لما قيل عند جبل الطور لم تكن هناك آثار ولا أغلال، الآثار والأغلال جاءت إيه؟ فيما بعد. ده الرسول ده حيجي يشيل الاثار والاغلال التي ستكتب عليكم. ويضع عنهم اثرهم والاغلال التي كانت عليهم ولذلك لما جاء كان عهدا بالنسبة للبشرية صلح مع البشرية، لا توجد أثار. حتى المسيح لما جاء قال وليحل لكم بعض، أرفع بعض الأثار، لكن رفع الأثار الكاملة مين؟ رفع الأغلال الكاملة ليس من شأني، وإنما من شأن رسول آخر الزمان، مصالحة مع العالمين بشرط التوبة. فيقول وضعوا عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين أمنوا به وعذروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل، القرآن النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس، خطاب قطع السياق علشان ينادي محمد على الناس، إني رسول الله إليكم جميعا الذي لا إله إلا هو يحيي ويميت إلى آخره. فإذا هنا يقول الشيخ وأما من كان قبله من الرسل فقد كان يحرم على أممهم بعض الطيبات، كما قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. قال وربما لم يحرم عليهم جميع الخبائث، كما قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، كل الطعام إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. طبعا هنا قد يقول قائل يعني إيه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه؟ إحنا عندنا الشريعة ليس فيها تحريم من مخلوق، لا يوجد تحريم من إيه؟ من مخلوق. الحلال حلال مين؟ حلال الله، والحرام حرام الله. لكن في الشرائع السابقة كان الإنسان إذا التزم شيئا ألزمه الله به، إذا التزمه عن طريق نذر أو عن طريق يمين أو قسم أو شيء من هذا القبيل، واخدين بالكم؟ ولذلك قال إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليفعل ذلك قيل له يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، مع أنه ما قال هذا حلال وهذا حرام، لا، وإنما قال أنا لا أكل العسل، العسل علي حرام، يعني من باب الإيه؟ اليمين. قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم هو العليم الحكيم. ولذلك لو الإنسان حرم على نفسه الحلال يكون هذا بالنسبة له إيه؟ ها؟ يمين، يدفع يعمل كفارة يمين، يتبرر بكفارة اليمين. لكن الأمم السابقة لم يكن كذلك، وإنما كان الواحد منهم يفعل ذلك. بنقل الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في نظرية العقد بيقول إيه؟ ولهذا كانوا يحرمون على أنفسهم أشياء فتحرم. قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال فكانوا يوجبون ويحرمون بأيمانهم باليمين، يعني يلتزم بهذا. هذا قال فكانوا يوجبون ويحرمون بأيمانهم ونذورهم. ينظر خلاص، يبقى الأمر إيه؟ أصبح حكم بات عليه. هذا قالوا في نظرية العقد صفحة 23. أما الحديث في سنن الترمذي والشيخ الألباني صححه بيقول عن ابن عباس أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء، اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء، ومنها الحديث فيه عدة أمور. قولهم أخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه. قال اشتكى عرق النساء، عارفين عرق النساء؟ عفان الله وإياكم. اشتكى إسرائيل، إسرائيل اللي هو مين يا أخوانا؟ يعقوب، عشان بس تبقوا عارفين. اليهود مسمين دولتهم دولة إسرائيل تسمية دينية، لكن إسرائيل بني بعض الناس ممكن يجي يقول لك وشتم إسرائيل، لا، إياكم أن تفعلوا هذا. هؤلاء المجرمون جعلوا الدولة اسمها إسرائيل حتى لا يتكلم الناس عن الاسم إلا بتعظيم، فإسرائيل معظم، نبي من أنبياء الله عز وجل، مش كده ولا إيه؟ حينما يذكر إسرائيل نقول عليه الصلاة والسلام ده نبي من أنبياء الله. فيقول فيقول إن اليهود سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن أشياء، ومنها قولهم أخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه، لأن القرآن بيقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها، يعني وجد أي أفضل شيء بالنسبة لو يحبه هو إيه؟ لحم الإبل وألبان الإبل. فنظر إن شفي من هذا المرض ألا يأكل لحم الإبل ولا يشرب لبنها، اللي هي أفضل الأشياء المحببة إيه إليه، مش كده ولا إيه؟ يعني يجي واحد زيكم كده مثلا يمرض ولا حاجة ويكون ما بيحبش لحم الإبل أصلا وما بيأكلوش، ويقول لو حصل لو شفاني الله مش أكل لحم الإبل، طب ما أنت ما بتاكلوش، لا أنت تيجي إيه بقى هتقول إيه أفضل الأشياء، فكان أفضل الأشياء التي تلائم ويحبها لحوم الإبل والألبان، ولذلك اليهود لا يأكلون لحم الإبل ولا يشربون لبن، مش كده ولا لا؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل إيه ذي زخرف، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهم إلى آخره، فلأن لأن إسرائيل حرم ذلك على إيه على نفسه، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صدقة. فمن هنا يقول شيخ الإسلام وربما لم يحرم عليهم جميع الخبائث كما قال اللفظ على عمومه، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قال وتحريم الخبائث يندرج في معنى النهي عن المنكر، يبقى الأمر بالطيبات من الأمر بالمعروف، والنهي عن الخبائث من النهي عن المنكر، كما أن إحلال الطيبات يندرج في الأمر بالمعروف. قال وتحريم الخبائث يندرج في معنى النهي عن المنكر، كما أن إحلال الطيبات يندرج في الأمر بالمعروف، لأن تحريم الطيبات هو مما نهى الله عنه. طبعا لو حد حرم الطيبات يبقى نهى عن المعروف صح، ولو أمر بالخبائث يبقى أمر بالإيه بالمنكر، ويبقى عكس مراد الدين. قال لأن تحريم الطيبات هو مما نهى الله عنه، وكذلك الأمر بجميع المعروف والنهي عن كل منكر مما لم يتم إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اعرفوا قدر رسولكم عليه الصلاة والسلام، لم يتم الأمر بجميع المعروف والنهي عن كل منكر لم يتم إلا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تمم الله به مكارم الأخلاق المندرجة في المعروف. في فائدة جديدة هنا ألهمنا الشيخ، تشد إليها الرحال وتعقد عليها الخناصر. ليه؟ إيه هي؟ ربط بين قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق والكلام عن الأمر والنهي عن المنكر، وهذا قد لا تجدونه إلا عند المؤلف رحمة الله عليه صح. فقال هنا لأن الله تمم برسوله صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق المندرجة في المعروف، فأصبح هو الذي أتم الله به وأكمل به مكارم الأخلاق، أمر بكل معروف بناء على ذلك ونهى عن كل منكر، وهذا لم يتيسر لكل رسول. ثم قال وقد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كل رسول جاء بالإسلام، ولكن هل كل رسول جاء بالإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ الأصول نعم، القواعد نعم، لكن الكمال والتمام لا. واضح؟ ولذلك كان علماء هذه الأمة أعظم من علماء أي أمة سابقة، أعظم من علماء أي أمة سابقة. وحينما نقول الصديق أفضل هذه الأمة بأفضل البشر بعد الأنبياء، ثم يلي عمر وهكذا. ثم يقول ولذلك مثلا على سبيل المثال انظروا إلى المسيح، تلاميذ المسيح هؤلاء صحبته أعظم البشر في زمانهم رضي الله عنهم. فلما تسمع اسم الحواريين هؤلاء من أولياء الله ولا لا؟ وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي فقالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. طيب مسلمون كاملوا الإسلام في زمانه، ولكن هل هؤلاء في علمهم كعلم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فيه؟ لا. هل وجدنا من تلاميذ محمد المقربين من يقول هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ لا نريد أن نقلل من شأن هؤلاء الصفوة المختارة من أولياء الله الصالحين، ولكن حينما نقارنهم بالأولياء الكمل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام فالأمر يختلف ولا إيه؟ فقال هنا فقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. وكذلك وصف الأمة بما وصف به نبيها حيث قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وصفهم بما وصف به الرسول، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأتون بهم في القيود والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة، كنتم خير الناس للناس. ليس المقصود بالطبع أنهم يأتون بالناس كأسرى حرب لكي يدخلون في الدين، لأن الدين لم يأمرنا بأن نكره الناس على الدخول فيه. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ولكن لما حدث الجهاد وجاء الناس أسرى ورأوا من أخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأوا دخلوا طواعية في هذا الدين، فلما أن دخلوا طواعية في هذا الدين إذن الجهاد وأسر هؤلاء آل بهؤلاء إلى أن يدخلوا في الإسلام. فكان جهاد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأسرهم لهؤلاء هو السبيل لدخولهم الإيه؟ الجنة فيما بعد. واخدين بالكم ولا لا؟ حتى لأن البعض قد يفهم من هذا أن الأمة تسعى من أجل أن تكره الناس على الدخول. لا يجوز أن احنا نكره أحدا على الدخول في الإسلام، لأن الإكراه على الدين لا يأتي بمؤمنين، الإكراه يأتي بإيه؟ بمنافقين. لما تكره إنسانا على الإيمان سيدخل في الإسلام خوفا من الموت، وهذا يجعله ينافق. لكن الأمر لم يكن كذلك، وإنما هذا بما آل إليه الأمر لما أن أتي بهم كأسرى وعاشوا في بلاد المسلمين ورأوا المؤمنين ورأوا أخلاق المسلمين ورأوا صدق المؤمنين دخلوا في الدينها طواعية. قال فبين الله سبحانه وتعالى، فبين الله. طبعا الحديث هذا أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة موقوفا، ولكن هناك رواية مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المحقق أن الشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير صححها من حديث أبي هريرة، ويعجب من قول النبي صلى الله عليه وسلم عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، لأنهم حينما أسروا عاشوا مع المسلمين فرأوا من الإسلام وعلموا من الفقه ما جعلهم يرغبون في الدخول في الدين. فيقول عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. يقول شيخ الإسلام فبين الله سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس، فهم أنفعهم لهم وأعظمهم إحسانا إليهم. لماذا؟ قال لأنهم كملوا كل خير، لأنهم كملوا كل خير ونفع للناس بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله لأنفسهم وأموالهم، وهذا كمال النفع للخلق. المحقق نقل في الحاشية كلام ابن تيمية في الاستقامة، قال لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر، وجهة الصفة والقدر سيأتي تفسيرها فيما بعد من كلام شيخ الإسلام نفسه، حيث أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر لكل أحد. تمام؟ فنرجع بقى إلى ما بين أيدينا من النسخة. فقال لماذا كانوا أنفع الناس وأعظم الناس إحسانا؟ لأنهم رضي الله عنه كملوا كل خير ونفع للناس. لماذا؟ لأنهم كملوا كل خير ونفع للناس بأمر الناس بالمعروف ونهي الناس عن المنكر، وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله لأنفسهم وأموالهم، وهذا كمال النفع للخلق. أفضل نفع للخلق وكمال أنك تسعى جاهدا إلى أن تعلم الناس الدين وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. لأن الإنسان الذي مثلا يحرس الأرض ويزرع ويأتي بطعام وشراب للناس ينفع الناس فيؤجر، فما بالكم بمن يرشد الناس إلى الجنة وبمن يأخذ الناس من أيديهم إلى الجنة؟ يعني إذا كان الإنسان إذا دفع للإنسان وجبة الطعام يؤجر، وإذا كشف عنه كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فما بالكم إن كان قد دله على الخير الأبدي والسعادة الصرمدية، فكيف يكون جزاء عند الله تبارك وتعالى؟ فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان كانوا أفضل الناس وخيرهم إحسانا إلى الناس. قال وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف، بعكس أمة محمد صلى الله عليه وسلم خرجوا للناس كل الناس لم يفرقوا. سائر الأمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف، ولا نهوا كل أحد عن كل منكر، ولا جاهدوا على ذلك. لماذا؟ لأن الأمم السابقة لم يكن الجهاد قد فرض عليها قبل نزول التوراة. قال بل منهم من لم يجاهد كما ذكرنا، بل منهم من لم يجاهد أصلا لأنه لم يفرض عليهم الجهاد، وأول أمة فرض عليها الجهاد كانت أمة إيه؟ بني إسرائيل. قال والذين جاهدوا كبني إسرائيل، فعامة جهادين كان لدفع عدوهم عن أرضهم. عامة الجهاد، بس شوف ابن تيمية ذكي قوي. ابن تيمية يا أخوانا خلي بالكم مش زي الكتاب المعاصرين اللي بيكتب بالشبر ولا بيقيس بالذراع وبالباع بالكلام، لا ده الكلام عنده بدقة. فيقول لك والذين جاهدوا كبني إسرائيل، لم يقل كان لدفع عدوهم عن أرضهم، فعامة جهادهم، عامة الجهاد يعني معظمهم، يبقى في استثناء. فعامة جهادهم كان لدفع عدوهم عن أرضهم، اللي هو جهاد الايه يا اخوانا؟ الدفع، اللي واحدة بيقوم بالآن في بلاد المسلمين الآن. لكن جهاد الطلب بنو إسرائيل عامة جهادهم لم يقوموا به. ليه؟ قال احترز بقوله فعامة جهادهم، وإلا فإن سليمان جاهد جهاد طلب كما جاء في قصة ملكة سبأ. هذا كان خارج الحدود وخارج بلاد، هو كان مسيطرا على بلاد الشام، وهذا الذي أتاه به الهدهد من بلاد إيه؟ جئتك من سبأ بنبأ يقين، فلم يأخذ الخبر هكذا، وإنما قال إيه؟ ها إذا بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. فأرسل إليها في الرسالة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لما نقشت وأخذت الآراء وأرسلت إليه بهدية لكي تستطلع الأمر إن كان رجل دنيا أم رجل دين. رجل دنيا، امرأة ملكة جميلة، أرسلت إليه برسائل، يعني رسالة بتستشف أخباره، رسالة ملك الملك هتبقى إيه؟ عبيد وجواري ويقوت ومش عارف ايه، اشياء تغلب لب الملك. فيقول طب ما احنا نعمل علاقه طيبه مع هذه الملكه يعني اللي ارسلت الينا هدايا ونتقابل. ولكن سليمان حينما نظر الى كل ذلك لم يرى فيها المراه، ولم يرى الهديه، ولم يرى الدنيا، ولم يرى الجواري، ولم يرى العبيد، بل راى الامر رشوه في الدين. رأى الأمر على أنه رشوة في دين الله تبارك وتعالى. فقال أتمدونني بمال؟ رشوة. فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. إذا القضية عنده قضية دين، فهي امتحنت فيه لأنهم قالوا لها إيه؟ نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. تكلموا عملوا فيها، كل واحد عمل عنطر دي شداد، وساعة الجد كله هيقول يا أبو فكيك انت واخد بقى. ما هتلاقي الجن جايين، ما هو جيش سليمان مش حاجة سهلة، ده الهدود لوحده عمل فيهم اللي ما يتعملش، أما بقيه الجيوش هتعمل ايه؟ فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغره. فنظر للأمر على أنه إيه؟ رشوة على الدين. فكلام شيخ الإسلام هنا كلام دقيق لما قال والذين جاهدوا كبني إسرائيل فعامة جهادهم كان لدفع عدوهم عن أرضهم. كما يقاتل الصائل الظالم، كما نقاتل الصائل الظالم اللي هو جهاد الدفع كان لدفع عدوهم عن أرضهم كما يقاتل الصائل الظالم، لا لدعوة المجاهدين إلى الهدى والخير، ولا لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. يعني لم يكن عامة جهاد بني إسرائيل كجهاد سليمان، ثم بقى طبعا جهاد النبي عليه الصلاة والسلام الذي بلغ إلى أعلى الدرجة. كما قال يتكلم بقى عن جهاد الدفع، قال كما قال موسى لقومي: يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخل أبدا وإنا لن ندخل حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخل أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها أي الأرض المقدسة محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ومات هارون ثم مات موسى في تيه سيناء، ثم دخلوا الأرض المقدسة بعد 40 سنة على يد يوشع ابن نون عليه السلام. وقال تعالى دخل قتال ايه؟ استرداد أرض، مش كده؟ وقال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، بعد موسى بقى لما تمكنوا من الأرض المقدسة ثم طردوا منها وحدث السبي البابلي، وحدث سبي البني إسرائيل، الكلام ده من بعد ايه؟ موسى، قبل مجيء داود وبعد سليمان هتنقسم المملكة إلى مملكتين وسيصبحون كثرة كاثرة منهم عبدة أوثان، ثم بعد ذلك يحدث ماذا؟ يحدث سبي آخر ينتقلون من سبي إلى سبي. فهذا السبي الذي حدث كان بعد موسى قبل داود. فقال: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فرد عليهم الملك وقال له: خذوا بالك، الملك مش اي عالم دين يصلح ان يكون امام دولة. يقول لك: من عالم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقود الغزوات. طب ده الرسول والقواد من بعده تلامذته. انت شيخ لا تفقه الا انك تقرأ مثلا كتاب رياض الصالحين، فقه السنة، واخد بالك كتاب ظلال القرآن لسيد قطب، بتعمل كذا، مالك انت بقى ومال القيادة وقيادة الامم وقيادة الجيوش؟ انت اخرك الايه؟ الاثمان 20 ايه؟ الوصايا 20 ولا كذا ولا كذا؟ هذه الامور انت بتتعلم عليها، هذا اخرك، انت مش راجل يعني. لا انا عرفت الحمد لله رب العالمين غزوة بدر وغزوة احد وغزوة الخندق، يعني خلاص اصبحت بسم الله ما شاء الله مارشال عسكري اميرالاي، عشان قرأت وكتبت في بعض الغزوات العسكرية. الان ليها شغل والسياسة ليها شغل والدنيا اتغيرت. لا احنا نشوف، بص، مالك يريدونه لقيادة الامة اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. انت عم شو ده القرآن ولا انتوا يا دعاء افضل من النبي؟ نبي بس لا يستطيع ان يقود امة ويقود جيش ويقود، مش كل الانبياء محمد عليه الصلاة والسلام، محمد قصة تانية، يصلح لكل شيء صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين. إن كان موسى صنعه الله على عيني فما بالكم بمحمد عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ما ردش عليهم وقال له: طب ما أنا موجود، أنا مش عاجبكم، يعني أنا مثلا كنبي ما ينفعش أن أنا أقودكم في المعركة؟ قال لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وعندنا المسوغات وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. والغريب هنا أنهم مثلا على سبيل النساء لم يقولوا أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، اسمح لنا إن احنا نعمل خلايا ونقاتل في سبيل ملكا. لازم يكون في ملك، في راية، في اجتماع أمة على ولاية أمر، بدون بدون ولي امر وبدون بيعه لا يصلح الجهاد الاسلامي اصلا. جهاد الذئاب المنفرده وشات العصابات والخلايا جهاد بدعي ليس بجهاد شرعي. والجهاد فيه شرطان: الاخلاص لله وموافقه الايه القران والسنه. القران والسنه ابعث لنا ايه مالكا، مش امير جماعه، مش عصابات. حرب يقول لك نعمل حرب عصابات، حرب العصابات دي تعلمه لك امريكا او تعلمه لك روسيا. لكن الشرع ما فيش فيه حرب عصابات، الشرع فيه ايه؟ جهاد ورايه، ملك امام سميه كما شئت، ملك امير رئيس سلطان خليفه. المهم ان يكون تجتمع فيه ايه الصفات، ويكون فيه سمع وطاعه وبيعه. فالملك لما جاء ارسل قال ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا ان يكون له، وانتوا اللي طلبتوا، مش انتوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل. قال ان الله، مش انا، الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من الماء. قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي، اسمعوا دي هي دي المهمة، والله يؤتي ملكه من يشاء. الملك يؤتيه ربنا لمن يشاء وينزعه ممن يشاء. ولذلك بعض الناس الأمور دي أنت لا ترضى بقدر الله، وعجلك ولكن في ظلم. يا عم ماشي في ظلم، ولكن هذا الظلم لماذا سلطه الله عليكم؟ عشان أنتوا تستحقوا ده. ما هو المسلمين في زمان الحجاج بن يوسف الثقفي لو كانوا يستحقوا الحسن البصري كان ولاه الله عليه، ولكن ولى الله عليهم مين؟ الحجاج بن يوسف الثقفي، كما ولى فرعون على بني إسرائيل في ذلك الزمان. رب العالمين لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وكما تكونون ها يولى عليكم. فيقول هنا: فعللوا القتال بأنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم. ومع قتال إيه؟ قولوا دفع مش طلب. ومع هذا كانوا ناكلين عما أمر به، يعني ما نفذوش، لم ينفذوا النكول اللي هو ليه إخوانا الجبن والرجوع وعدم تنفيذ الأمر. ولهذا لم تحل لهم الغنائم، لم يحل الله لهم الغنائم، ولم يكونوا يطؤون بملك اليمين. ليس كلهم في الأمم السابقة، وإلا فإن إبراهيم وطأ بملك اليمين، يعني لم يكن ملك اليمين منيئا عنه. لا، لم تحل لهم الغنائم ولم يكونوا يطؤون بملك اليمين. رب العالمين ما أعطاهم هذا. ومعلوم أن أعظم الأمم المؤمنين قبلنا هم بنو إسرائيل، كما جاء في الحديث المتفق على صحته في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي البارحة الأنبياء بأممهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي يمر ومعه الرجل، نبي أرسل لم يؤمن به إلا إيه؟ رجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، يعني مجموعة الرهط إيه؟ جماعة دون العشرة، والنبي وليس معه أحد، نبي بعث وليس معه أحد، لم يؤمن به أحد، صعبة جدا. ورأيت سوادا كثيرا، عددا كبيرا من الناس، لدرجة أسودة الناس شخصهم متلاصقة، فرأى سوادا كبيرا. وفي رواية: فإذا الضراب ممتلئة، الضراب اللي هي الطرق أو الجبال الصغيرة وما حولها، الضراب ممتلئة بالرجال. فقلت: هذه أمتي. فرح. فقيل: هؤلاء بنو إسرائيل، لأنهم كانوا أمة كبيرة. ولكن انظر هكذا وهكذا يمين وشمال، فرأيت سوادا كثيرا قد سد الأفق أكثر بكثير. قيل: هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرخ الناس ولم يبين لهم صلى الله عليه وسلم، يعني ما عرفوش مين هم. فتذاكر أصحاب النبي، تذاكروا يعني أخذوا يرددون الأقوال من باب المذاكرة، كل واحد يقترح اقتراحا معينا. فتذاكر أصحاب النبي، تذاكروا المسألة العلمية، فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك، ولكننا آمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيبقى نحن لا نصلح أن نكون من 70,000 الذين لا يدخلون الجنة بدون حساب بدون حساب. يبقى مش إحنا، لأن إحنا كنا مشركين وأمم. ولكن هؤلاء أبناؤنا الذين ولدوا في الإيه في الإسلام ولم يتمخضوا إيه بالشرك. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يكتوون، يعني لا يطلبون الكي في العلاج، ولا يسترقون، لا يطلبون الرقية. وفي بعض الروايات يرقون، وشيخ الإسلام ضعفها وقال هذا من اللفظة شاذة، والصواب يسترقون، لأن النبي ها رقى ورقي ورقاه جبريل، فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى مثلا عن هذا الأمر؟ يسترقون يعني يطلبون الايه الرقية، ولا يتطيرون، التطير التشاؤم، وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: أمنهم أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: سبقك بيا عكاشة. ليس معناه أنك لست منهم، لا، وإنما معناه إيه؟ لو فتح الباب وقال له أنت، يقوم واحد ثالث أقول له أنت، واحد ثاني يقول له لا أنت مش منهم. ولكن كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم إجابة دقيقة ليس فيها كسر بخاطر أحد، وفي نفس الوقت أغلق الباب. قال: سبقك بالإيه؟ بالسؤال وبالإجابة عكاشة، لن أجيب أحد. يعني معنى هذا الكلام. ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة. ونقف عند هذه الجملة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر بي وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.